ثم يليه الكتاب التاسع وهو منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله المتوفى سنة 76 بعد 300 والألف، المتوفى سنة 76 بعد 300 والألف. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى علامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي رحمه الله تعالى أنه قال في كتابه منظومة القواعد الفقهية: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. ابتدأ الناظم رحمه الله أرجوزته بالبسملة والحمدلة والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وهؤلاء المذكورات من آداب التصنيف، ثم شرع يذكر مقصوده بفعل منبه إلى مراده فقال: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، مبينا فضل العلم وعظيم منفعته، فالعلم أفضل منن الله على العبد. والمنن جمع منة، وهي النعمة الجليلة القدر، وهي النعمة الجليلة القدر. ومن أعظم منافع العلم إزالته الشك والدرن عن القلوب، ومن أعظم منافع العلم إزالته الشك والدرن عن القلوب. والشك هو تداخل الإدراك في القلب، والشك هو تداخل الإدراك في القلب. والدرن هو وسخ القلب وفساده، والدرن هو وسخ القلب وفساده. وينتج الشك من أمراض الشبهات، وينتج الشك من أمراض الشبهات، وينتج الدرن من أمراض الشهوات، وينتج الدرن من أمراض الشهوات. وإلى الشبهات والشهوات ترجع الأدواء التي تعتري القلب، وإلى الشبهات والشهوات ترجع الأدواء التي تعتري القلب. وشفاؤهما بالعلم، وشفاؤهما بالعلم، لأن العلم يثمر اليقين والصبر، لأن العلم يثمر اليقين والصبر. فاليقين يدفع الشبهات، فاليقين يدفع الشبهات، والصبر يدفع الشهوات، والصبر يدفع الشهوات. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ومن منفعة العلم أيضا ما ذكره المصنف بقوله: ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب، أي يوضح الحق لهذه القلوب، أي يوضح الحق لهذه القلوب، ويصل به العبد إلى مراداته الممدوحة شرعا وعرفا، ويصل به العبد إلى مراداته الممدوحة شرعا وعرفا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. لما بين الناظم رحمه الله فضل العلم وعظيم منفعته نبه بالإشارة اللطيفة إلى طريق حصول العلم في أبوابه كلها، وهو معرفة قواعد العلوم التي تجمع كلياتها، وهو معرفة قواعد العلوم التي تجمع كلياتها وتقرب مضمناتها وتقرب مضمناتها. فقال: فاحرص على فهمك للقواعد إلى آخره، موضحا فائدة قواعد العلم عامة، فهي تقيد الشوارد المتفرقة، فهي تقيد الشوارد المتفرقة وتجمع الموارد المنتشرة وبمعرفتها يرتقي الطالب في العلم خير مرتقى ويقتفي سبل الموفقين من أهل العلم. ومن قواعد العلوم القواعد الفقهية، وهي مقصوده هنا دون غيرها، لأنها مضمن منظومته. والقواعد الأصولية المذكورة فيها جرت بمنزلة التابع والقاعدة اصطلاحا قضية كلية تنطبق على جزئيات متفرقة من أبواب متعددة. وهذا حد القاعدة اصطلاحا على اختلاف العلوم فهو حد عام وإذا أريد تعريف القاعدة الفقهية اصطلاحا قيل: هي قضية كلية فقهية تنطبق على جزئيات متفرقة من أبواب متعددة نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والنية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. ذكر الناظم رحمه الله أول القواعد المنظومة، وهي قاعدة الأعمال بالنيات، وإنما يقدم المقدم. فقاعدة الأعمال بالنيات أم القواعد الفقهية لجلالة أمر النية، وهي شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله وعامة الفقهاء يشيرون إليها بقولهم: الأمور بمقاصدها. وهذا التعبير معدول عنه لأمرين أحدهما أن الأمور تندرج فيها الذوات وأحكام الشريعة متعلقة بأعمال العباد لا ذواتهم والآخر أن الأمور لا تناط بمقاصدها بل بمقصد واضع الشرع أو مقصد العبد العامل له والتعبير المختار السالم من المعارضة هو الوارد في الشرع، هو الوارد في الشرع، الأعمال بالنيات، أشار إليه الصوفي في قواعده، ورأى أنه أولى من قول الفقهاء الأمور بمقاصدها. ومن مباحث هذه القاعدة ما ذكره الناظم أن النية شرط لسائر العمل أي جميعه، ووضع سائر موضع جميع فيه ما فيه عند أهل اللغة، ووضع سائر موضع جميع فيه ما فيه عند أهل اللغة، والمعروف في فصيح اللسان أنها بمعنى البقية، والمعروف في فصيح اللسان أنها بمعنى البقية، فسائر الشيء بقيته، فسائر الشيء بقيته. والعمل الذي شرطت له النية هو العمل الشرعي، والعمل الذي شرطت له النية هو العمل الشرعي لتصريحه بتوقف الصلاح والفساد عليه، لتصريحه بتوقف الصلاح والفساد عليه، أي صحة العمل وبطلانه المحكوم بها شرعا، أي صحة العمل وبطلانه المحكوم بهما شرعا على ما هو مقرر في محله عند الأصوليين. وليست جميع الأعمال الشرعية متوقفة على النية في صحتها، وليست جميع الأعمال الشرعية متوقفة على النية في صحتها، بل فيها ما يصح ولو بدون نية، بل فيها ما يصح ولو بدون نية، كالنفقة على من تلزمه نفقته، كالنفقة على من تلزمه نفقته، وقضاء الدين، وإزالة النجاسة، ويسميه الفقهاء باب أعمال التروك وما يجري مجراه، باب أعمال التروك وما يجري مجراها، أي ما يوجد فيه الترك وما في معناه. فيكون قول الناظم والنية شرط لسائر العمل من العام المخصوص، من العام المخصوص الذي يراد به أفراد معينة دون غيرها، الذي يراد به أفراد معينة دون غيرها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي أن الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد، والجلب التحصيل والجمع، والجلب التحصيل والجمع، والدرء الدفع والمنع، والدرء الدفع والمنع. وبناء الدين شرعا على المصالح من جهتين، وبناء الدين شرعا على المصالح من جهتين، أولاهما تأسيس المصالح، تأسيس المصالح، والأخرى تكميل المصالح، والأخرى تكميل المصالح، وبناؤه على المفاسد من جهتين أيضا، وبناؤه على المفاسد من جهتين أيضا، أولاهما درء المفاسد، درء المفاسد، والأخرى تقليل المفاسد، والأخرى تقليل المفاسد. فالتعبير الجامع لمقصود القاعدة، فالتعبير الجامع لمقصود القاعدة الأتم هو قولهم: الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها، الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها، ودرء المفاسد وتقليلها. وإطلاق المصلحة والمفسدة هو باعتبار حال العبد، هو باعتبار حال العبد، لا بالنظر إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. والمصلحة اسم للمأمور به شرعا، والمصلحة اسم للمأمور به شرعا، فتشمل الفرائض والنوافل، فتشمل الفرائض والنوافل. والمفسدة اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الإلزام، والمفسدة اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الإلزام، فتختص بالمحرمات، فتختص بالمحرمات. وقد يكون المباح، وقد يكون في المباح والمكروه مصلحة أو مفسدة، وقد يكون في المباح والمكروه مصلحة أو مفسدة لأمر خارج عن حقيقته الشرعية، لأمر خارج عن حقيقته الشرعية يرجع إلى العبد نفسه، يرجع إلى العبد نفسه. فالمصالح تعم المأمور به شرعا، فالمصالح تعم المأمور به شرعا فرضا أو نفلا. أما المفاسد فتختص بالمحرم، أما المفاسد فتختص بالمحرم. ومما يتعلق بالقاعدة المتقدمة تزاحم المصالح والمفاسد. والمراد بتزاحم المصالح امتناع فعل إحدى المصلحتين إلا بترك الأخرى، والمراد بتزاحم المصالح امتناع فعل إحدى المصلحتين إلا بترك الأخرى. أما تزاحم المفاسد فالمراد به امتناع ترك إحدى المفسدتين إلا بفعل الأخرى، امتناع ترك إحدى المفسدتين إلا بفعل الأخرى. فإذا تزاحمت المصالح يقدم أعلاها، فإذا تزاحمت المصالح يقدم أعلاها، وإذا تزاحمت المفاسد يرتكب أدناها، وإذا تزاحمت المفاسد يرتكب أدناها. كيف يعلم مقاديرها من العلو والدنو؟ أحسنت. ودرجات العلو والدنو تعرف من قبل الشرع، ودرجات العلو والدنو تعرف من قبل الشرع مع النظر إلى تعلقها بحال العبد، مع النظر إلى تعلقها بحال العبد. وإذا وقع الازدحام بين المصالح والمفاسد، وإذا وقع الازدحام بين المصالح والمفاسد، فإن رجحت إحداهما على الأخرى قدمت الراجحة، فإن رجحت إحداهما على الأخرى قدمت الراجحة. وإن تساوت المصلحة والمفسدة فحينئذ يقال إن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. فهذه القاعدة وهي قولهم دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح مخصوصة بمحل واحد، مخصوصة بمحل واحد، وهو إذا تساوت مصلحة الفعل مع مفسدته، وهو إذا تساوت مصلحة الفعل مع مفسدته، أشار إليه القرافي وغيره. وتساوي المصالح والمفاسد محكوم به باعتبار نظر المجتهد، وتساوي المصالح والمفاسد محكوم به باعتبار نظر المجتهد، يعني باعتبار الشرع نفسه الأمر كما قال ابن القيم لا يوجد مصلحة تساوي مفسدة، هذه في حقيقة الشرع، لكن في نظر المجتهد هو الذي يقدر ذلك باعتبار العوارض التي تحيط بالمصلحة والمفسدة. ويعلم مما تقدم أن ازدحام المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب، ويعلم مما تقدم أن ازدحام المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب. أولاها تزاحم المصالح، تزاحم المصالح ويقدم أعلاها، وثانيتها تزاحم المفاسد ويقدم أدناها، تزاحم المفاسد ويقدم أدناها. وثالثتها تزاحم المصالح والمفاسد، تزاحم المصالح والمفاسد، فإن رجحت إحداهما على الأخرى قدمت الراجحة، فإن رجحت إحداهما على الأخرى قدمت الراجحة، وإن تساوتا فإن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإن تساوتا فإن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر ما به تعسير، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي كما صرح به في شرح منظومته: التيسير يجلب التعسير يجلب التيسير، التعسير يجلب التيسير. وما نحاه في تركيب القاعدة أحسن من قول المصنفين في القواعد الفقهية: المشقة تجلب التيسير. أحسن من قول المصنفين في القواعد الفقهية: المشقة تجلب التيسير، لأنه أقرب إلى دلائل الشرع، لأنه أقرب إلى دلائل الشرع. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فنفى إرادة العسر للمشقة، فنفى إرادة العسر للمشقة. وأحسن من هذا وذاك ما عبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: إن الدين يسر، فقال: إن الدين يسر. رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فيسر الشريعة عام لا يقتصر على محل العسر، والمختار التعبير عن هذه القاعدة بقولنا: الدين يسر. أما التعبير بقولهم: المشقة تجلب التيسير، أو قول المصنف: التعسير يجلب التيسير، فلا يخلو واحد منهما من الإيراد عليه بأمرين، فلا يخلو واحد منهما من الإيراد عليه بأمرين: أحدهما أن الجالب للتيسير هو الدليل الشرعي، أن الجالب للتيسير هو الدليل الشرعي، لا المشقة ولا التعسير. والآخر أن اليسر وصف، أن اليسر وصف كلي للدين، أن اليسر وصف كلي للدين، لا يختص بحال المشقة أو حال التعسير، لا يختص بحال المشقة أو حال التعسير. ومن تيسير الشريعة أن الواجب مناط بالقدرة، ومن تيسير الشريعة أن الواجب مناط بالقدرة، كما قال الناظم: وليس واجب بلا اقتدار، فلا واجب إلا مع القدرة عليه، فلا واجب إلا مع القدرة عليه. ومن تيسيرها أيضا أن الاضطرار يرفع إثم التحريم، أن الاضطرار يرفع إثم التحريم، كما قال الناظم: ولا محرم مع اضطرار. وهذا معنى قول الفقهاء: الضرورات تبيح المحظورات. فمعنى تبيح ترفع الإثم عن صاحبها، فمعنى تبيح ترفع الإثم عن صاحبها، لا أن المحرم ذاته يصير مباحا، لا أن المحرم ذاته يصير مباحا، فيرفع الإثم عن متعاطيه ويباح له تناوله، فيرفع الإثم عن متعاطيه ويباح له تناوله، مع بقاء العين محرمة في أصلها، مع بقاء العين محرمة في أصلها. والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر بتركه، هي ما يلحق العبد ضرر بتركه، ولا يقوم غيره مقامه، ولا يقوم غيره مقامه. والمأذون تناوله عند الضرورة من المحظور والمأذون تناوله من الضرورة عند المحظور تناوله عند الضرورة من المحظور وهو المحرم ما كان بقدر الحاجة. وإياه ذكر الناظم في قوله وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، فلا تجوز الزيادة على قدر الحاجة، فلا تجوز الزيادة على قدر الحاجة إذا اضطر الإنسان لدفع ضرورته بأمر ما، إذا اضطر الإنسان لدفع ضرورته بأمر ما كآكل الميتة خشية الهلكة، كآكل الميتة خشية الهلكة، فلا يجوز له أن يتناول منها إلا ما يدفع جوعته ومسغبته، فلا يجوز له أن يتناول منها إلا ما يدفع جوعته ومسغبته المؤدية إلى هلاكه. أما الزيادة عليها حتى تفضي به إلى الشبع فهي باقية على أصل التحريم، أما الزيادة عليها حتى تفضي به إلى الشبع فهي باقية على أصل التحريم، لأن الضرورة مناطة بقدر حاجة العبد دون الزيادة عليها، وحاجة العبد هي قدر ما يحفظ به نفسه من الهلاك، وحاجة العبد هي قدر ما يحفظ نفسه من الهلاك، وما فوقه باق على أصل التحريم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الإبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل، والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهي إحدى القواعد الفقهية الكبرى، وهي إحدى القواعد الفقهية الخمس الكبرى. والمعنى أن الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه، والمعنى أن الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه، وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون الخبري، وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون الخبري، فإذا كان مرد اليقين إلى الطلبيات، فإذا كان مرد اليقين إلى الطلبيات قيل إن اليقين لا يزول بالشك، أما إذا تعلق بالخبريات التي مردها التصديق والتكذيب فإن الشك يؤثر في زوال اليقين، فإن الشك يؤثر في زوال اليقين. وتوضيح هذا أن الفقهاء قالوا اليقين لا يزول بالشك، ومثلوا له بمن توضأ وتيقن طهارته ثم شك في وقوع حدث تنتقض به الطهارة، فالأصل بقاء يقينه وأنه على طهارة، وقالوا في باب الردة في حد المرتد هو من انتقض دينه بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك، ومن انتقض دينه بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك، فمن كان مسلما ذا يقين ثم شك إن حل اليقين عنه وزال، إن حل اليقين عنه وزال. ففرقوا بين طروء الشك على اليقين الطلبي وطروئه على اليقين الخبري، ففرقوا بين طروء الشك على اليقين الطلبي وطروئه على اليقين، ففرقوا بين طروء الشك على اليقين الطلبي وطروئه على اليقين الخبري، فلا يؤثر في الأول بخلاف الثاني، فإنه يلغيه، بخلاف الثاني فإنهم يلغيه. وغلب عليهم إطلاق القاعدة دون هذا القيد، وغلب عليهم إطلاق القاعدة دون هذا القيد لأن اليقين الطلبي هو المعهود عندهم، لأن اليقين الطلبي هو المعهود عندهم، فهو المنبه إلى أحكامه في أبواب مختلفة من الفقه، فهو المنبه إلى أحكامه في أبواب مختلفة من الفقه. وأما اليقين الخبري فيختص بباب الردة، وأما اليقين الخبري فيختص بباب الردة. ويتفرع عن هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك تحقيق الأصل في أبواب كثيرة عرض المصنف لجملة منها فقال: والأصل في مياه الطهارة إلى آخره. والمراد بالأصل هنا القاعدة المستمرة التي لا تترك إلا لدليل، القاعدة المستمرة التي لا تترك إلا لدليل ينقل عنها. وذكر الناظم رحمه الله الأصل في تسع في أبواب تسع، وذكر الناظم رحمه الله الأصل في أبواب تسعة. الأول أن الأصل في مياهنا الطهارة، أن الأصل في مياهنا الطهارة، وإضافة المياه إلى الضمير لا يقصد منها تخصيص مطلق يراد به مياه المسلمين، تخصيص مطلق يراد به مياه المسلمين، بل المراد المياه التي تتناولها أحكام العبادة، بل المراد المياه التي تتناولها أحكام الطهارة للعبادات، التي تتناولها أحكام الطهارة للعبادات، وهي مياه الدنيا، وهي مياه الدنيا. والثاني أن الأصل في الأرض الطهارة، والثاني أن الأصل في الأرض الطهارة. والثالث أن الأصل في الثياب أن الأصل في الثياب الطهارة، والثالث أن الأصل في الثياب الطهارة. والرابع أن الأصل في الحجارة الطهارة، أن الأصل في الحجارة الطهارة. ونوه رحمه الله بحكم الحجارة مع اندراجها في حكم الأرض، لماذا؟ نعم، إيش؟ لاختلاف متعلقهما في الأحكام، لاختلاف متعلقهما في الأحكام. فمراده بذكر الأرض أحكام التيمم، فمراده بذكر الأرض أحكام التيمم بها والصلاة عليها، والصلاة عليها. ومراده بالأحجار أحكام الاستجمار، والمراد بالحجارة أحكام الاستجمار. والخامس الأصل في الإبضاع التحريم، الأصل في الإبضاع التحريم. والإبضاع بالكسر الوطأ، والإبضاع بالكسر الوطأ وعقد النكاح. والأبضاع بالفتح الفروج، والأبضاع بالفتح الفروج. والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه هو الكسر ليس غير، والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه هو الكسر ليس غير. وهذا مما أخذ العلم شديدة الأهمية، إذا أتيت تشرح متن والناظم له شرح لا بد أن تنظر، فعبارته قد تحتمل وجوها، وهو في شرحه ينوه بمراده منها كالواقع هنا. وفي هذا الموضع نزاع بين العلماء في أصله، أهو الحل أم التحريم؟ وفي هذا الموضع نزاع بين العلماء في أصله أهو الحل أم التحريم. والصحيح أن الأصل في الإبضاع أي عقد النكاح الحل، أن الأصل في الإبضاع أي عقد النكاح الحل، فيجوز للمرء أن يعقد نكاحه على من شاء إلا ما استثني من المحرمات، فيجوز للمرء أن يعقد نكاحه على من شاء إلا ما استثني من المحرمات من النساء. وأن الأصل في الأبضاع وهي الفروج التحريم، وأن الأصل في الأبضاع وهي الفروج التحريم، فلا يجوز للعبد أن يطأ فرجا إلا زوجا أو ما ملكت يمينه، فلا يجوز للعبد أن يطأ فرجا إلا زوجا أو ما ملكت يمينه. فهذا فصل المقال في هذه المسألة المختلف فيها، فبفتح الهمزة وكسرها يبين تحريرها. فإذا كانت الإبضاع بالكسر وهو عقد النكاح فالأصل فيه الحل، قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء إلا ما استثني من المحرمات في سورة النساء والأحاديث الواردة. وإذا كانت الأبضاع بالهمزة المفتوحة وهي الفروج فالأصل فيها الحرمة، لقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم الآية. فلا يجوز للإنسان أن يطأ فرجا يستبيح ذلك إلا بعقد الزوجية أو ملك اليمين. والسادس أن الأصل في اللحوم التحريم، أن الأصل في اللحوم التحريم، وهذا صحيح إن أريد باللحوم ما لا يحل إلا بذكاء، وهذا صحيح إذا أريد باللحوم ما لا يحل إلا بذكاء، فتلك الأصل فيها التحريم، وهي مقصود الناظم الذي بينه في شرحه لقول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة. والميتة هي ما فارقته الحياة بدون ذكاة شرعية، هي ما فارقته الحياة بدون ذكاة شرعية. وإن أريد أن أل في اللحوم للاستغراق الشامل جنس اللحوم فالأصل فيها الحل، قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. السابع أن الأصل في نفس المعصوم وماله التحريم، أن الأصل في نفس المعصوم وماله التحريم، والمعصوم هو من ثبتت له حرمة يمتنع بها، والمعصوم هو من ثبتت له حرمة يمتنع بها. والمعصومون هم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، هم المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد. ومن ليس معصوما هو الحربي المقاتل للمسلمين، ومن ليس معصوما هو الحربي المقاتل للمسلمين، فلا حرمة لنفسه ولا لماله. الثامن أن الأصل في العادات الإباحة، والعادة اسم لما استقر عند الناس وتتابع عليه، والموافق للشرع تخصيص القاعدة بالعرف، بأن يقال الأصل في العرف الإباحة، لأمرين: أحدهما أن الوارد في خطاب الشرع اسم العرف، ولم تأتي العادة أبدا، قال الله تعالى: وأمر بالعرف، أي بالأمر الجاري معروفا بين الناس، أي بالأمر الجاري معروفا بين الناس، والآخر أن العادة تكون مستحسنة وتكون مستقبحة، أن العادة تكون مستحسنة وتكون مستقبحة بخلاف العرف فكله مستحسن، بخلاف العرف فكله مستحسن. والعدول عن اسم العرف يوجب وضع شروط للعادة التي تقبل، والعدول عن اسم العرف يوجب وضع شروط للعادة التي تقبل فتحكم، واستعمال اسم العرف يغني عن تلك الشروط، واستعمال اسم العرف يغني عن تلك الشروط، فإن اسم العرف يستلزمها، فإن اسم العرف يستلزمها. ولا تنقل الأعراف عن الإباحة، ولا تنقل يعني ولا تخرج، ولا تخرج الأعراف عن الإباحة إلا بدليل يخرجها عنها، وهو المشار إليه بقول الناظم حتى يجيء صارف الإباحة، وصارفها هو مخرجها عن وضع الإباحة، وصارفها هو مخرجها عن وضع الإباحة إلى وضع آخر. والتاسع أن الأصل في العبادات التوقيف، أن الأصل في العبادات التوقيف أي وقف التعبد بها على ورود الدليل الشرعي، أي وقف التعبد بها على ورود الدليل الشرعي، وهو المذكور في قوله وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. فالمقصود بالأمور العبادات، فالمقصود بالأمور العبادات، لأن الغالب اختصاص اسم الشرع بها، لأن الغالب اختصاص اسم الشرع بها، فيكون قوله مشروعا مفسرا للأمور. وهذه القاعدة ترجم لها المصنف في كتابه الآخر القواعد والأصول الجامعة بقوله الأصل في العبادات الحظر، الأصل في العبادات الحظر أي المنع. أيهما أصح أو كلاهما صحيح أو ما الفرق بينهما؟ ما الجواب؟ خالد. أيوه أحسن. ولا فرق بين العبارتين إلا من جهة التعلق، ولا فرق بين العبارتين إلا من جهة التعلق، فباعتبار ورودها في الشرع تتعلق بتوقيف منه، فباعتبار ورودها في الشرع تتعلق بتوقيف منه، وباعتبار ابتداء العبد بها، وباعتبار ابتداء العبد بها يتعلق بها الحظر، وباعتبار ابتداء العبد بها يتعلق الحظر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. ذكر الناظم رحمه الله قاعدتين أخريين من القواعد المنظومة، إحداهما الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، والأخرى الزوائد لها أحكام المقاصد، الزوائد لها أحكام المقاصد. فمتعلقات هاتين القاعدتين ثلاثة أمور، فمتعلقات هاتين القاعدتين ثلاثة أمور، أولها المقاصد وهي الغايات المرادة في الأمر والنهي، وهي الغايات المرادة في الأمر والنهي، وثانيها الوسائل، الوسائل وهي الذرائع المفضية إلى المقاصد، وهي الذرائع المفضية إلى المقاصد أي الموصلة إليها، وثالثها الزوائد وهي الأمور التي تجري تتميما للفعل، وهي الأمور التي تجري تتميما للفعل. ومعنى القاعدتين أن الوسيلة لها حكم المقصد، أن الوسيلة لها حكم المقصد أمرا ونهيا وثوابا وعقابا، أمرا ونهيا وثوابا وعقابا. فالصلاة مثلا مقصد، والمشي إليها وسيلة، فالصلاة مأمور بها ووسيلتها وهي المشي إليها مأمور بها أيضا. ويثاب العبد عليه أي ويثاب العبد عليها أي على تلك الوسيلة. ووسيلة المحرم مثله نهيا وعقابا، وسيلة المحرم مثله نهيا وعقابا. وكذلك القول في الزوائد، وكذلك القول في الزوائد كالخروج من المسجد والرجوع إلى البيت، كالخروج من المسجد والرجوع إلى البيت، فإنه تابع للمقصد، فإنه تابع للمقصد، فيؤجر العبد عليه، وهذا من بركة المأمور، وهذا من بركة المأمور به. وهذا ظاهر بالنظر إلى زوائد المأمور به، فزوائد المأمور به تابعة له، وأما زوائد المنهي عنه فهي ثلاثة أنواع، وأما زوائد المنهي عنه فهي ثلاثة أنواع. أحدها زوائد متممة للمحرم من جنسه، زوائد متممة للمحرم من جنسه، فلها حكمه تحريما وتأثيما، فلها حكمه تحريما وتأثيما. وثانيها زوائد للتخلص من الحرام، زوائد للتخلص من الحرام، فهذه ليس لها حكم المقصد، حكم المقصد، بل يثاب العبد عليها، بل يثاب العبد عليها. وثالثها زوائد للمحرم ليست متممة له ولم يفعلها العبد تخلصا منه، زوائد متممة للمحرم ليست، زوائد للمحرم ليست متممة له، زوائد للمحرم ليست متممة له ولم يفعلها العبد تخلصا منه، فهذا لا يثاب ولا يعاقب، فهذا لا يثاب ولا يعاقب. يعني المأمور به زوائده تتبعه في الثواب، زوائده تتبعه في الثواب، وأما المنهي عنه فتلك الزوائد تختلف، فإذا كانت متممة للفعل فهي ملحقة بالمقصد نفسه يعني في الحرمة والعقاب. مثاله إنسان ذهب إلى حانة خمر أعاذنا الله وإياكم والمسلمين من شربه، فهذا عندما ذهب إلى تلك الحانة وسأل عن وجود الخمر قالوا نعم يوجد خمر، لكن الكؤوس التي للخمر ذهب أحد الموظفين لتغييرها من محل آخر فليس عندنا شيء لتحتسي فيه الخمر، فرجع إلى بيته وجاء بكأس، فهذا الخروج ليأتي بالكأس ثم يرجع ما حكمه؟ متمم للمحرم من جنسه ليعاقب عليه العبد. طيب لو قدر أن هذا بعد أن شرب في تلك الحانة ندم وتأسف وخرج منها تائبا إلى الله سبحانه وتعالى، فما حكم خروج هذا؟ يثاب عليه لأنه فعله للتخلص من الحرام. وإن كان بعد شربه وغلبة السكر عليه تناهى به الليل وأراد الرجوع إلى بيته فهذا لا يثاب عليه ولا يعاقب. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة إسقاط الخطأ والإكراه والنسيان. قاعدة إسقاط الخطأ والإكراه والنسيان، فمتعلقات القاعدة ثلاثة أمور: أولها الخطأ، وهو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وهو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. وثانيها الإكراه، وهو إرغام العبد على ما لا يريد، إرغام العبد على ما لا يريد. وثالثها النسيان، وهو ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه، وهو ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه. والمراد بالإسقاط عدم التأثيم، والمراد بالإسقاط عدم التأثيم. ولفظ الإسقاط بهذا المعنى غير معروف شرعا، ولفظ الإسقاط بهذا المعنى غير معروف شرعا، وأكمل منه التجاوز ونظائره الواردة في الشرع، وأكمل منه التجاوز ونظائره الواردة في الشرع. والتجاوز عن المخطئ والمكره والناس لا يقتضي عدم تضمينهم، بل مع الإتلاف يثبت ضمان المتلف، بل مع الإتلاف يثبت ضمان المتلف، لأن الضمان مرتب على الفعل دون القصد، لأن الضمان مرتب على الفعل دون القصد في أحوال مبينة في مواضعها عند الفقهاء. وأشار المصنف إلى هذا المعنى في قاعدة مفردة في كتابه الآخر القواعد والأصول الجامعة، فقال: الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناس، الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناس. وإذا أدى المخطئ والمكره والناس ما ضمنوا انتفى عنهم التأثيم والزلل المتعلق بحق المتعدى عليه، وإذا أدى المخطئ والمكره والناس ما ضمنوا انتفى عنهم التأثيم والزلل المتعلق بحق المتعدى عليه. والضمان هنا هو إلزام المتعدي بحق المتعدى عليه في المتلف، إلزام المتعدي بحق المتعدى عليه في المتلف. وجماع القول المتقدم أن عدم مؤاخذة المخطئ والمكره والناس لها جهتان، وجماع القول المتقدم أن عدم مؤاخذة المخطئ والمكره والناس لها جهتان: الأولى رفع الإثم باعتبار حق الله، رفع الإثم باعتبار حق الله، فلا يتمنى رفع الإثم باعتبار حق الله فلا يأثمون مع خطئهم أو إكراههم أو نسيانهم. والأخرى رفع الإثم باعتبار حق المتعدى عليه، رفع الإثم باعتبار حق المتعدى عليه فلا يأثمون إذا ضمنوا، فلا يأثمون إذا ضمنوا وأدوا ما ضمنوا، وأدوا ما ضمنوا، فإن لم يؤدوا إليه حقه أثموا، فإن لم يؤدوا إليه حقه أثموا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فيحكم على شيء بأمر ما فيحكم على شيء بأمر ما لمجيئه تابعا لا مستقلا. فالشيء نفسه له حكمان، فالشيء نفسه له حكمان، أحدهما حكم مع الاستقلال والانفراد، حكم مع الاستقلال والانفراد، والآخر حكم مع التبعية والاتحاد، حكم مع التبعية والاتحاد. الفقهاء يمثلون في هذا يقولون كأكل التمر بدوده عادة، كأكل التمر بدوده عادة، يعني التمر أحيانا يكون فيه دود في العادة كإذا طال به الأمد أو غير ذلك من الأحوال التي تعتري التمر عند من يعرف صنعته، فلا يجب على آكل التمر حينئذ أن يفل كل تمرة فيلقي الدود الذي فيها ثم يأكل، بل يأكله عادة، فقد يكون فيه دود وقد لا يأكله، ودود التمر صغير جدا. هذا ثبت له حكم الأكل تبعا، أما استقلالا فحكم أكل الدود إيش؟ محرم، لا يجوز له أن يأكل الدود مستقلا، لكن صار له حكم باعتبار التبع. وأذكر فيه دائم إذا وصلنا هنا دائم أحد الذين يقنتون كان يقنت ويقول اللهم إنا نعوذ بك من أكل الدود، فقال لها أحد المشايخ الذين صلوا معه يا ولدي من يجبرك على أكل الدود؟ قال أقصد في القبر، قال القبر جريانه كذلك للأنبياء، فأنت لا تسأل ذلك للأنبياء أو لغيرهم كرامة، فمثل هذا لا يدعى به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والعرف معمور به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة العرف محكم، والعرف ما تتابع عليه الناس واستقر عنده، والعرف ما تتابع عليه الناس واستقر عندهم. ومن أحكام العرف التعويل عليه في ضبط حدود الأسماء الشرعية، ومن أحكام العرف التعويل عليه في ضبط حدود الأسماء الشرعية التي لم تتبين حدودها، التي لم تبين حدودها، كإكرام الضيف والجار وبر الوالدين، وهذا هو مراد المصنف، واقتصر عليها لأنها أعظم موارد قاعدة العرف محكم، واقتصر عليها لأنها أعظم موارد قاعدة العرف محكم. فالأحكام الشرعية التي لم تبين حدودها تضبط بالعرف، وأكثر الفقهاء يذكرون القاعدة بقولهم العادة محكمة، العادة محكمة، بقولهم العادة محكمة. وسبق أن ذكرنا أن تعبيرهم معدول عنه إلى العرف محكم، لأنه الموافق للشرع السالم من الإيراد والاعتراض. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. صرح بها الناظم في شرحه ولم يجري على وفقها في نظمه، صرح بها الناظم في شرحه ولم يجري على وفقها في نظمه. والمحظور هو ما نهي عنه شرعا على وجه الإلزام، والمحظور هو ما نهي عنه شرعا على وجه الإلزام، أي المحرم، ومعاجلته المبادرة إليه، ومعاجلته المبادرة إليه، فيعاقب بحرمانه من قصده وبالخسران، فيعاقب بحرمانه من قصده وبالخسران، وهو ترتب الإثم عليه. فإذا تعجل العبد الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها لم يفده استعجاله وعوقب بنقيض قصده، كمن يقتل مورثه ليرثه، كمن يقتل مورثه ليرثه فإنه يعاقب بحرمانه من الميراث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم، وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم، على ما في شرح الناظم، على ما في شرح الناظم. فالمراد بالعمل في قوله في نفس العمل هو العبادات، لكنه في كتابه الآخر القواعد والأصول الجامعة ألحق بها المعاملات، لكنه في كتابه الآخر قواعد وأصول الجامعة ألحق بها المعاملات، وهو المعروف عند أهل العلم في القاعدة أنها عامة في العبادات والمعاملات. والمراد بالتحريم النهي، وعبر عنه بأثره الناشئ عنه. والمراد بالتحريم النهي وعبر عنه بأثره الناشئ عنه. فالأصل في النهي أنه للتحريم، فالأصل في النهي أنه للتحريم، ومورده هنا الفعل. فكأن الناظم يقول: وإن أتى النهي في نفس العمل، وإن أتى النهي في نفس العمل. والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يرجع إلى أحد أمور أربعة، والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يرجع إلى أحد أمور أربعة. أولها عوده إلى المنهي عنه في ذاته أو ركنه، عوده إلى المنهي عنه في ذاته أو ركنه. وثانيها عوده إلى شرطه، عوده إلى شرطه. وثالثها عوده إلى وصفه الملازم له، عوده إلى وصفه الملازم له. والوصف الملازم هو ما اقترن بالمنهي عنه فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه، هو ما اقترن بالمنهي عنه فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه. ورابعها عوده إلى خارج عما تقدم متصل بالفعل، عوده إلى خارج عما تقدم متصل بالفعل. فإذا عاد إلى الثلاثة الأول، فإذا عاد إلى الثلاثة الأول رجع على الفعل بالفساد والبطلان، رجع على الفعل بالفساد والبطلان. وإذا عاد إلى الرابع لم يقتضي النهي الفساد، وإذا عاد إلى الرابع لم يقتضي النهي الفساد. وهذا تحقيق مسألة اقتضاء النهي الفساد، هل يقتضيه أم لا؟ فالأشياء باعتبار تعلقاتها بالمنهي هي دائرة في هذه الأمور الأربعة، فتارة يأتي النهي يتعلق بالمنهي نفسه بذاته أو ركنه، والركن بعض الذات لأن الذات تتألف من ركنين فأكثر. فمثلا لا تأكل الربا، هذا نهي، والنهي متعلق بإيش؟ بذات الشيء، فيكون حراما منهيا عنه. مثل عوده للشرط، عوده للشرط مثل شروط الصلاة، مثل شروط الصلاة. مثلا النهي عن مثلا أعطونا واحد من الشروط، عن لبس الحرير في ستر العورة، ستر العورة هو ستر العورة هو الشرط، فإذا لبس حريرا رجع النهي إلى الشرط نفسه، شرط الفعل نفسه. الوصف الملازم مثل النهي عن الصلاة حال السكر، النهي عن الصلاة على السكر، فالسكر هنا وصف ملازم للصلاة لما نهي عنها، فهو لم ينهى عن الصلاة مطلقا، وإنما نهي عنها في حال اقترانها بالسكر، فيكون ذلك راجعا على فاعله ببطلان صلاة. الأمر الخارج عن ذلك مثل الحرير نفسه، لو أنه ستر عورته في الصلاة بغير حرير ولبس عمامة حرير على رأسه، فإن هنا النهي يرجع إلى أمر خارج عما تقدم فلا يقضي البطلان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة من أتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه. من أتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه بعد الدفاع بالتي هي أحسن، بعد الدفاع بالتي هي أحسن. فمتعلق إعمال القاعدة يكون باجتماع أمرين، أحدهما أن يكون دفعه الشيء لدرء مضرته عنه، والآخر أن يكون ذلك الدفع بالتي هي أحسن، أي بالوجه الأسهل قبل ما هو أشد منه، كمن صال عليه جمل يريد أن يفتك به فتخوف من نفسه عليه فدفعه لأجل مضرته، فهنا يكون تحقق الأمر الأول، أنه لم يدفعه لشيء خارج، دفع لأنه أراد أن يعتدي عليه فتخوف عليه المضر، وكان دفعه له بأن نحى نفسه عنه ثم كانت معه عصا كبيرة فضرب بها رأسه فأدماه فولى هاربا، فهذا دفعه بالتي هي أحسن بما يقدر عليه بالأسهل، وكان بجانبه صاحب له ومعهما في السيارة سلاح ناري، فرجع إلى السيارة بعد أن ضربه هذا وولى هاربا فرماه بالسلاح الناري، فهنا يضمن لأنه لم يدفعه بالتي هي أحسن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا، ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. ذكر الناظم رحمه الله جملة من القواعد المنظومة المتعلقة بدلالات الألفاظ، وهي بأصول الفقه ألصق منها بقواعده، وانطوت هذه الأبيات على ذكر 6 ألفاظ موضوعة للدلالة على العموم، وهو شمول جميع الأفراد الناشئ عن دلالة العام المعرف اصطلاحا بقولنا هو القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده بلا حصر، فأول دلالات العام اللفظية المذكورة هنا الداخلة على المفرد والجمع، والمراد بها التي للجنس كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، فأل تفيد العموم فالمعنى كل إنسان في خسار، والتمثيل بالعليم على إرادة اسم الله الذي جرى عليه الناظم في شرحه لا يصح، لأن أل هنا ليست للجنس، لأن أل هنا ليست للجنس بحيث تستغرق جميع الأفراد المتصفة بالعلم، بحيث تستغرق جميع الأفراد المتصفة بالعلم، وإنما هي العهدية، والمراد بها اسم الله العليم، والمراد بها اسم الله العليم. وثانيها النكرات في سياق النفي، النكرات في سياق النفي كقوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وثالثها النكرات في سياق النهي كقوله تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر. والنهي والنفي يشتركان في كونهما دالين على العدم، والنهي والنفي يشتركان في كونهما دالين على العدم، ويفترقان في الصيغة الموضوعة لهما، ويفترقان في الصيغة الموضوعة لهما. فإن للنهي صيغة تختص به، فإن للنهي صيغة تختص به، وهي دخول لا الناهية على الفعل المضارع، وهي دخول لا الناهية على الفعل المضارع، وهي جازمة له، وهي جازمة له. وأما النفي فأدواته كثيرة. وزاد المصنف في القواعد والأصول الجامعة عد النكرة في سياق الشرط مما يفيد العموم من النكرات، عد النكرة في سياق الشرط مما يفيد العموم من النكرات كقوله تعالى إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وأشرت إلى هذه القاعدة بقولي وزاد ناظم في غيره إذا، وزاد ناظم في غيره إذا منكرا في شرطهم متخذا، منكرا في شرطهم متخذا. ورابعها من، وخامسها ما الاسمية دون الحرفية عند الجمهور، وخامسها ما الاسمية دون الحرفية عند الجمهور، وسادسها المفرد المضاف، وسادسها المفرد المضاف. ومراده به المفرد المضاف، ومراده به المفرد المضاف إلى معرفة، ومراده المفرد المضاف إلى معرفة. فعليه جرى في شرح المنظومة، فعليه جرى في شرح المنظومة وفي القواعد والأصول الجامعة. فلا تدخل إضافته إلى نكرة، فلا تدخل إضافته إلى نكرة، لكن المفرد المضاف إلى المعرفة، لكن المفرد المضاف إلى المعرفة لا يفيد العموم إلا إذا كانت، إلا إذا كانت اسم جنس، إلا إذا كانت اسم جنس كقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث. فنعمة نكرة وهي اسم جنس أضيفت إلى معرفة فعمت. فالمفرد المضاف الذي أطلقه الناظم يعم بشرطين، فالمفرد المضاف الذي أطلقه الناظم يعم بشرطين، أحدهما أن يكون اسم جنس، أن يكون اسم جنس، والآخر أن يكون مضافا إلى معرفة، والآخر أن يكون مضافا إلى معرفة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، هي قاعدة أن الأحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها، أن الأحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها والحكم المعلق بها حتى تجتمع شروطها وتنتفي موانعها، حتى تجتمع شروطها وتنتفي موانعها، صرح به الناظم في شرحه، وزاد في القواعد والأصول الجامعة وجود الأركان، وزاد في القواعد والأصول الجامعة وجود الأركان، وهي زيادة لا حاجة إليها، لأن الحكم يتعلق بذات موجودة لها أركان، لأن الحكم يتعلق بذات موجودة لها أركان، فالحكم على الشيء غير حقيقته، فالحكم على الشيء غير حقيقته المركبة من أركانه، فإنما يحكم على شيء ذي أركان، فالركن موجود أصلا، وتختص القاعدة بالشروط والموانع، فمن أصول الشريعة العظام وقواعدها محكمة النظام أن الحكم على الأشياء منوط بأمرين، أن الحكم على الأشياء منوط بأمرين، أحدهما اجتماع شروطه والآخر انتفاء موانعه، وأشار إلى الانتفاء بالارتفاع، أي عدم الوجود. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، يستحقاق الجزاء مقابل العمل، فاستحقاق جزاء العمل متوقف على الوفاء بالعمل نفسه، فالاستحقاق للثواب يكون وفق الواقع من العمل، وهذا يجري في بابين، أحدهما فيما بين العبد وربه، فجزاؤه بحسب عمله، والآخر فيما بين الخلق بعضهم مع بعض، فجزاؤهم بحسب أعمالهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، هي قاعدة فعل بعض المأمور إن شق فعله كله، لأن الأصل في مخاطبة العبد بالأمر امتثاله بالإتيان به تاما، فإن كان قادرا على فعل بعضه دون بعض فعلى ما ذكره الناظم، يأتي ببعض المقدور عليه ويسقط عنه باقيه للعجز، وتحقيق هذه القاعدة أن العبادات باعتبار قبولها التبعض نوعان، أحدهما ما يقبل التبعض فتبقى حقيقته مع بقاء بعضه، كالصلاة فمن عجز عن القيام صلى قاعدا، فمن عجز عن القيام صلى قاعدا، والآخر ما لا يقبل التبعض، ما لا يقبل التبعض، فلا تبقى حقيقته مع ذهاب بعضه، فلا تبقى حقيقته مع ذهاب بعضه، كالصوم، كالصوم، فمن عجز عن صوم اليوم كاملا وقدر على صيام نصفه فإنه يصوم أو لا يصومه، فإنه لا يصومه، فإنه لا يصومه، لأنه لو أمسك إلى نصف النهار لم يعد، لم يعد صائما. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل ما نشى عن الماذون فذاك أمر ليس بالمضمون. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، هي قاعدة الضمان في المأذون به، هي قاعدة الضمان في المأذون به، فما نشأ عن مأذون به كان تابعا له، فما نشأ عن مأذون به كان تابعا له، فلا ضمان على صاحبه، فلا ضمان على صاحبه. والتحقيق أن الإذن نوعان، والتحقيق أن الإذن نوعان: النوع الأول الإذن العرفي، الإذن العرفي، وهو إذن العبد في حقه لغيره، إذن العبد في حقه لغيره، فمن أذن له غيره في حقه فلا ضمان عليه بشرطين، فمن أذن له غيره في حقه فلا ضمان عليه بشرطين: أحدهما ثبوت الملك في حق الآذن، ثبوت الملك في حق الآذن، وثانيهما أهلية المأذون له في التصرف، أهلية المأذون له في التصرف. والنوع الثاني الإذن الشرعي، وهو إذن الشرع للعبد، وهو إذن الشرع للعبد، وعلى العبد الضمان ولا شيء سواه بشرطين، وعلى العبد الضمان ولا شيء سواه بشرطين: أحدهما أن يكون في الإذن مصلحة مباشرة، أن يكون في الإذن مصلحة مباشرة للعبد، أن يكون في الإذن مصلحة مباشرة للعبد، والآخر انتفاء الضرر عن صاحب المأذون له فيه، انتفاء الضرر عن صاحب المأذون له فيه. فمثلا إنسان أوشك يهلك في الصحراء فوجد شاة فأخذها فذبحها فأكل منها، فالشرع أذن له بتناول الميتة وهي أشد من الشاة، ففيه مصلحة مباشرة بحفظ حياته، ففعله جائز، لكن لا بد من انتفاء الضرر عن صاحب المأذون له فيه، فيلزمه قيمة الشاة لصاحبها ولا إثم عليه في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، هي قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالأحكام في الشرع مناطة بعللها، والمراد بعلة الحكم الوصف الظاهر المنضبط، الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي، الذي علق به الحكم الشرعي. ومن متعلقات هذا الأصل أن الحكم يدور مع علته، والمراد بالدوران الوجود والعدم والنفي والإثبات، والمراد بالدوران الوجود والعدم والنفي والإثبات، وهذا معنى قول الفقهاء الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ونفيا وإثباتا. وهو مشروط بأمرين وهو مشروط بأمرين. أحدهما أن تكون العلة متيقنة، أن تكون العلة متيقنة، والآخر ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء علته، ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء علته. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، هي قاعدة الشروط التي في العقود، قاعدة الشروط التي في العقود المبرمة بين طرفين فأكثر، المبرمة بين طرفين فأكثر، طلبا لمصلحة أو دفعا لمفسدة، طلبا لمصلحة أو دفعا لمفسدة. فالشروط المتعلقة بالعقود نوعان، فالشروط المتعلقة بالعقود نوعان، أحدهما شروط العقود، شروط العقود وهي الشروط الأصلية للعقد، وهي الشروط الأصلية للعقد، والآخر شروط في العقود، شروط في العقود وهي الشروط الزائدة عن أصل العقد، وهي الشروط الزائدة عن أصل العقد التي يتفق عليها المتعاقدون طلبا لمصلحة أو دفعا لمفسدة. فالشروط التي في العقود زائدة عن أصل العقد، فالشروط التي في العقود زائدة عن أصل العقد، وشروط العقود هي التي تتعلق أصالة بالعقد نفسه. وهذه القاعدة التي ذكرها الناظم تتعلق بالشروط التي في العقود، وهذه القاعدة التي ذكرها الناظم تتعلق بالشروط التي في العقود أنها نافذة صحيحة إلا شروطا تضمنت تحليل محرم أو تحريم ما أحله الله سبحانه فيحكم ببطلانها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، هي قاعدة القرعة، والقرعة هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا، هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا. والاستهام الضرب بالسهام، والاستهام الضرب بالسهام، ثم أقيم غيره مقامة، ثم أقيم غيره مقامة. وذكر الناظم أن القرعة تستعمل في مقامين، أحدهما مقام الإبهام لتعيين ما يراد تمييزه، مقام الإبهام لتعيين ما يراد تمييزه، والآخر مقام الازدحام لتبيين ما يراد تقديمه، مقام الازدحام لتبيين ما يراد تقديمه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، هي قاعدة اجتماع عملين من جنس واحد، هي قاعدة اجتماع عملين من جنس واحد، وهذه القاعدة مندرجة تحت أصل جليل عند الفقهاء هو تداخل الأعمال، وهذه القاعدة مندرجة تحت أصل جليل عند الفقهاء هو تداخل الأعمال. فالأعمال إذا اجتمعت لها حالان، فالأعمال إذا اجتمعت لها حالان، الأولى التزاحم، وسبق تحرير أحكامه، التزاحم وسبق تحرير أحكامه، والآخر التداخل، وهو المقصود في هذه القاعدة، وهو المقصود في هذه القاعدة. ومن فروعه أنه إذا اجتمع عملان فعل أحدهما ونويا جميعا، أنه إذا اجتمع عملان فعل أحدهما ونويا جميعا، وهو مشروط بأمرين: أحدهما أن يكون العملان متفقي الأفعال، أن يكون العملان متفقي الأفعال لاجتماعهما في جنس واحد، لاجتماعهما في جنس واحد، والآخر ألا يكون كل واحد منهما مقصودا لذاته، ألا يكون كل واحد منهما مقصودا لذاته، بل يكون أحدهما مقصودا لذاته والآخر مقصودا لغيره، بل يكون أحدهما مقصودا لذاته والآخر مقصودا لغيره. فمثلا الإنسان إذا جاء إلى الفجر وقال ركعتين نافلة وركعتين فرض، بنصلي ركعتين وننوي بها الفرض والنفل، ففعله لا يصح، لأن الفرض مقصود لذاته والنفل مقصود لذاته. لكن لو أنه عندما أراد أن يصلي نافلة الفجر نوى بها تحية المسجد، فنوى بركعتين أن يصلي تحية المسجد ويصلي نافلة الفجر، صح ذلك وتداخل فعظم ثوابه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة المشغول لا يشغل. المشغول لا يشغل، أي أن العين المشغولة بحكم لا تشغل بحكم آخر، أي أن العين المشغولة بحكم لا تشغل بحكم آخر، كدار موقوفة فلا ترهن لانشغالها بالوقف، كدار موقوفة فلا ترهن لانشغالها بالوقف. والتحقيق أن هذه القاعدة مقيدة بما يرجع على الإشغال بالإبطال، والتحقيق أن هذه القاعدة مقيدة بما يرجع على الإشغال بالإبطال، فإذا رجع الإشغال الجديد بالإبطال على الإشغال القديم فإن هذه القاعدة تجري، وإن كان لا يرجع عليه بالإبطال فإنها لا تجري. وإلى ذلك أشار العلامة ابن عثيمين رحمه الله بقوله: وكل مشغول فليس يشغل بمسقط ما به ينشغل، بمسقط ما به ينشغل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن يؤد عن أخيه واجبا له الرجوع إنما يطالبا. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة من أدى عن غيره واجبا، من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع رجع وإلا فلا. من أدى عن غيره واجبا فإن نوى بنية الرجوع عليه رجع وإلا فلا. هذا نص عبارة الناظم في كتابه الآخر القواعد والأصول الجامعة، وهذه القاعدة تتعلق بالحقوق المؤداة عن الخلق، وهذه القاعدة تتعلق بالحقوق المؤداة للخلق عن الخلق. فللعبد الرجوع إذا أدى عمن يطالب شيئا إذا نوى الرجوع عليه فهو مشروط بنية الرجوع قبل الأداء، فهو مشروط بنية الرجوع قبل الأداء. فمن أدى عن غيره دينا ولم ينوي الرجوع على صاحبه إلا بعد أدائه لم يصح له رجوعه، لأن نية الرجوع حدثت بعد الفراغ. والواجبات المؤدات عن الخلق التي تدخلها النيابة ولا تتمحض فيها العبادة نوعان، والواجبات المؤدات عن الخلق التي تدخلها النيابة ولا تتمحض فيها العبادة نوعان، أحدهما ما يفتقر إلى النية فتشترط له، ما يفتقر إلى النية فتشترط له، كمن زكى عنه غيره فلا تبرأ نيته، فلا تبرأ ذمته إلا بنيته، فلا تبرأ ذمته إلا بنيته فيخبره لينوي. والآخر ما لا يفتقر إلى النية فلا يشترط له، ما لا يفتقر إلى النية فلا يشترط له أن ينويها، كمن قضي دينه، كمن قضي عنه دينه فتبرأ ذمته ولو لم توجد نيته حال القضاء، فتبرأ ذمته ولو لم توجد نيته حال القضاء. يعني لو إنسان جاء لأخيه وقال تراني سددت عنك الدين، صح ولا ما صح؟ صح. لكن إنسان جاء إلى أخيه وقال أنا عرفت أن عندك مال قدره كذا وكذا فأخرجت عنك الزكاة، فهذا لا يصح لافتقاره إلى النية. ورجوع المؤدي وفق ما تقدم أولا من وجود نية الرجوع أم عدمها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران، والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة الاعتداد بالوازع الطبعي، وهي قاعدة الاعتداد بالوازع الطبعي، وأنه بمنزلة الوازع الشرعي في التنفير عن القبائح، وأنه بمنزلة الوازع الشرعي في التنفير عن القبائح. والوازع هو الرادع عن الشيء الموجب تركه، والوازع هو الرادع عن الشيء الموجب تركه. وذكر المصنف أنه نوعان: أحدهما الوازع الطبعي، وهو المغروس في الجبلة الطبعية، وهو المغروس في الجبلة الطبعية، والآخر الوازع الشرعي، وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية، وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية. ووراءهما وازع ثالث لم يذكره الناظم، وهو الوازع السلطاني، ذكره العلامة ابن عاشور في كتاب المقاصد. وتجمع الأنواع الثلاثة في بيت واحد فيقال: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطاني، والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطاني. وهذا آخر البيان على هذا المتن النافع بما يناسب المقام. اكتب طبقة السماع: سمع علي جميع منظومة القواعد الفقهية بقراءة غيره، صاحبنا فلان بن فلان الفلاني، فتم له ذلك في مجلس واحد في الميعاد المثبت محله في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات إجازة طلاب المهمات، الحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الأربعاء الأول من شهر ربيع الآخر سنة 36 بعد 400 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.